بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 59، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. بعد أن ضرب الله مثلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ساق مثلا آخر فقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يتصدقون بها وينفقونها فيما يرضي الله عز وجل، يحملون عليها في سبيل الله، يقوون بها أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين. الجهاد بمفهومه الواسع، جهاد الدعوة، جهاد اللسان، جهاد اليد، كل أنواع الجهاد وتجلياته. فهؤلاء ينفقون أموالهم يمنة ويسرى، دعما لحامل الراية ودعما لرافع اللواء ودعما للمحاويج والمكاسير والفقراء. يفعلون هذا ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وتثبيتا من أنفسهم، أي يفعلون هذا إيمانا واحتسابا، إن نفوسهم لأنها أيقنت بموعود الله عز وجل فإنها تقوي، عامل تقوية داخلي من داخل النفس. وتثبيتا من أنفسهم، إن مثل هؤلاء كمثل جنة بستان حديقة، ثم قال بربوة مكان مرتفع، والبستان إذا كان في منطقة مرتفعة يكون أخصب ما يكون ويكون أنمى ما يكون. نعم، بربوة، وقيل فيها 3 قراءات: ربوة، ربوة، ربوة. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أصابها مطر كثير، فآتت أكلها ضعفين مقارنة بغيرها من الجنان والحدائق الأخرى. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني إن لم يصبها مطر شديد وأصابها رزاز من المطر خفيف، فلا تزال الحديقة مثمرة ولا تزال ثمارها مضاعفة، لا تبور أبدا. هكذا المؤمن في تجارته مع الله جل وعلا، تجارة لن تبور، يعطيه الله جل جلاله بحسب ما وقر في قلبه من الإخلاص وبحسب ما وافقت صدقته من نفع عباده وغوثهم. والله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى مثال آخر عكس ده: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. نعم، قال جل من قائل: أيود أحدكم أيحب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، وخص النخيل والأعناب لفضلهما وكثرة منافعهما، فهما غذاء وقوت وفاكهة وحلوى. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ الناس يشتكون لعندهم حدائق وبساتين، يشتكون من ندرة المياه، لكن المثل المضروب هنا المياه العذبة متوافرة تجري من تحت أشجارهم في حدائقهم الأعناب. له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وهنت قوته، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، لم تعد به طاقة للكتح الذي كان يكدحه في أيام شبابه، وله ذرية ضعفاء لا يعول عليهم في شيء بل هم كل عليه، فهو الآن أحوج ما يكون لهذه الحديقة، أنفق فيها عمره، كدح فيها ما كدح، غرس فيها ما غرس، بذل فيها ما بذل، الآن أصابه الكبر، الآن عنده ذرية ضعفاء، الآن أحوج ما يكون لهذه الحديقة، ما يستطيع أن يعيد الزمن إلى الوراء ليبدأ الغراسة من جديد، ما في طاقة يقدر يبذلها إذا حتى إذا أراد أن يغرس وأن يزرع من جديد. أولاده ضعاف، يعني قد وهبوا له على الكبر مثلا، أحوج ما يكون إليها، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هكذا أعمال المرائين تخذر أصحابها أحوج ما يكونون إليها في اللحظات الحرجة، لحظات الفاقة والحاجة تخذرهم، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا شأن المرائين الذين يبذلون أموالهم رئاء الناس، أو الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى. في الحديث إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية تجس على الركب، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول القارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا ربي. فيسأله: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول له الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول له الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، تأقصى ما تمنيته أن يكون لك ذكر على ألسنة الناس وقد حدث، ما قصدته تحقق لك، ما أردته نلته. ويؤتى بصاحب المال قال له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: فماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: كنت أصل الرحمة وأتصدق. فيقول له الله: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل، فلان كريم وقد قيل، فأخذت حظك الذي كدحت له والذي سعيت من أجله حققناه لك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول له الله عز وجل: فيما قتلت؟ فيقول لقد أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول له الله كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل. يقول روى الحديث: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي هو أبو هريرة، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ، متصدق، مجاهد. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أخلص العمل فإن الناقض بصير، خفف الظهر فإن العقبة كؤود، وإن الطريق طويل، وإن القبر مظلم، وإن النار حامية. ثم قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يأمر الله جل جلاله عباده أن ينفقوا من طيبات ما يسر لهم من المكاسب، من طيبات ما كسبتم، الاستثمارات والتجارات، إما أخذنا لكم من الأرض الزروع والثمار والمعادن. وأبو حنيفة لم يفرق بين قوت وغيره، أو لم يفرق في القوت بين ما كان مقتاتا مدخرا أو غيره، أطلق ما أطلقه الله عز وجل. الإمام أبو بكر ابن العربي يقول: إن أبا حنيفة جعل الآية نصب عينيه فأبصر الحق. لم يقيد الخارج من الأرض بقيد ولا بشرط لوجوب الزكاة فيه، قال: بوجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، زروع، ثمار، معادن. الزروع والثمار إن كان بتسقى بماء السماء بغير تكلفة ولا جهد فيها العش، تسقى بالآلة فيها نصف العش. المعادن البترول والقصدير والفوسفات والنحاس ونحوه، ده اسمه المعدن، فهذا فيه الخمس. الركاز اللي هو دفائن الجاهلية، بحث في أرضه فوجد فيها كنزا، فهذه يخش فيها الخمس. ففي كل ما يخرجه الله لعباد من الأرض فيه زكاة، شكرا لنعمة الله سبحانه أن يسر له تعسكر. ثم قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. احذر أن تعمل إلى الخبيث وإلى الرديء وإلى السيء فتخرج منه نفقتك وصدقتك. إن الصدقة تقع من يد الله في مكان قبل أن تقع في يد الفقير والمسكين. ولا تيمموا الخبيث، لا تقصد إلى الخبيث تنفق منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنت لا تقبله إذا قدم إليك، إلا إذا عصرت عامسك ميت لمونة كما يقال، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. إلا في الباب حديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن أحد حتى يأمن جاره بوائقه. فقالوا: وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه. ثم قال: ولا يكسب عبدا مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يدركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. الآية هذه لها قصة سبب نزول. كانت الأمصار إذا كان أيام جزاز النخل، أيام قطع التمر من على النخل، أخرجت من حيطانها أقناء البسر. حيطانها أي من حدائقها، حائط معناها في اللغة معناها بستان. أقناء البسر، أقناء يعني أغصان النخل اللي فيها التمر. ومعنى كلمة البسر البلح قبل أن يتحول رطبا. أخرجت أقناء البسر، بيعملوا إيه؟ إنه يعلقوه في الجامع عشان يأتي فقراء المهاجرين فيأكلون من هذا التمر المعلق، سطوانتين يربطوا حبل كده ويعلقوا فيه أقناء البسر. فبعض الناس إما ضعف بشري أو جهالة يأتي بالحشف. الحشف أرض أنواع التمر، التمر هو ييبس فوق النخل فيصبح حاجة ناشفة كده لا يؤكل ولا طعم ولا شيء، فيحط في وسط ضمن ما يعلق عشان الغلابة يخش ويخش في الزحمة. الله جل وعلا قال لهم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر، غشاش. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفكم بالفقر ويزيدكم الشح والبخل والإمساك والتقتير، وفي المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. خلف عاجل، انشرح صدر، ألم نشرح لك صدرك، نعيم القلب، راحة البال، كل هذه من النعم المعجلة لأصحاب الطاعات، من النعم المعجلة لأصحاب الطاعات، راحة البال، سكينة النفس، طمأنينة القلب. كان يقول أحد العباد الذاكرين نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. وعندهم دنيا، عندهم مادة، لكنها صياط تجلدهم فوق ظهورهم، وأشواك وجمر ينامون فوقها ويتقلبون عليها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. تعطى المال وتمسك عنك رحمة الله فإذا الملع قارب وحيات دخل البيت. يمسك عنك المال وتفتح لك أبواب رحمة الله عز وجل فتحس أنك في روح وريحان ونعيم. لو عرفه الملوك وأبناء الملوك لجالدوك عليه بالسيوف. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. دهمنا الوقت فنقف عند يؤتي الحكمة من يشاء، ليكون هذا موضوع حديثنا في الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.